يقرون أنه هو الرازق، لأنهم أجابوا على هذا بقولهم فسيقولون الله، أي أن الله هو الذي يرزقنا وهو الذي يرزق هذه المخلوقات وهو الذي تكفل بأرزاقها وتفرد بتدبير شؤونها، وهذا إقرار منهم بأن الله هو الرازق وهو المعطي وهو المدبر، هو الذي بيده الرزق وهو الذي بيده العطاء والمنع. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من الذي ينزل لكم الأرزاق من السماء وييسر لكم السبل والأرزاق من الأرض؟ فالرزق الذي ينزل من السماء هو المطر، وهو هذا الماء الذي ينبت الله به العشب وهذه الحدائق وهذه الثمار، وهذا الرزق ينبت من الأرض. فرزق السماء الذي يضاف إلى السماء أي ينزل من السماء، لا أن السماء هي التي رزقت، وإنما يرزقهم الله عز وجل بإنزال المطر من السماء. والرزق الذي يكون في الأرض هو ما ينبت من النبات وسائر الأمور التي يقدر الله عز وجل أسبابها مما فيه رزق للناس، حتى استخراج المعادن الآن، وهذه المادة مادة البترول وغيرها، هذه من الأرزاق التي كانت في الأرض وما كان الناس يعلمونها، وعلموا أن الآن أن هناك أرزاق في باطن الأرض يستخرجها الناس من المعادن ومن هذه المواد التي لهم فيها رزق، كل هذا بيد الله تبارك وتعالى. أمن يملك السمع والأبصار، من الذي يملك هذه الأسماع وهذه الأبصار؟ من الذي جعل هذا المخلوق سميعا بصيرا؟ هو الله عز وجل. ولهذا لو شاء الله عز وجل أن يسلب هذه النعمة وهذه الحاسة فهو على كل شيء قدير. فمن الناس من يسلبه الله عز وجل نعمة السمع فلا يسمع، أو نعمة البصر فلا يبصر، وهذا سلب لحاسة السمع والبصر. ومن الناس من يرزقه الله عز وجل السمع والبصر فهو يسمع ويبصر بقدرة الله، لكن بعد ذلك هناك تقسيم آخر، وهو أن هذه الأسماع والأبصار قد تكون موجودة فيسمع الإنسان ويبصر، لكن من الناس من يرزقه الله عز وجل الانتفاع بسمعه وبصره، ومنهم من لا يرزق الانتفاع فيسمع وكأنه لا يسمع ويبصر وكأنه لا يبصر. ولهذا يقول المشركون يوم القيامة، يعترفون يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وقالوا لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. فهذا دليل على أنهم يشهدون على أنفسهم أن لو كان لهم عقول ما جعلوا المخلوق كالخالق، ولو كانوا يسمعون ويبصرون ما كانوا في أصحاب السعير. فدل هذا على أن هؤلاء لهم أسماع وأبصار ولكنهم لا ينتفعون بها. ومن الناس من يرزقه الله الانتفاع بسمعه وبصره، ولهذا البصر يطلق على بصر العين وعلى بصيرة القلب، فمن الناس من يرزقه الله بصر العين وبصيرة القلب، ومن الناس من يسلبه الله البصيرتين كالأعمى الكافر، ومن الناس من يسلبه الله نعمة البصر ويرزقه نعمة البصيرة كالأعمى المؤمن، ومن الناس من يرزقه الله نعمة البصر ويسلبه نعمة البصيرة كالكافر المبصر. فهذه أقسام أربعة من الناس: من يسلب نعمة البصر والبصيرة، ومن الناس من يعطى النعمتين وهو المؤمن المبصر، يبصر وله بصيرة وهداية في قلبه. وكذلك السمع مثل البصر، منهم من ينتفع بسمعه بهذه الحاسة ويعقل ما يسمع فينتفع، ومنهم من يسمع ولا يعقل، ومنهم من لا يسمع بحاسته لكن جعل الله فيه عقلا وقلبا واعيا، حتى إن من لا يسمع الآن قد يتعلم عن طريق الإشارة فيرزقه الله الهداية ويكون من العلماء. وانتشر الآن بين الناس لغة الإشارة، فكيف انتفع هذا الذي يعني لا يسمع وهو أصم ولكنه ينتفع بهذه اللغة بلغة الإشارة؟ ومن الناس من يرزقه الله السمع ويسمع سمعا، سمع الأصوات لا سمع العقل والفهم. فهذا مما يدل على قدرة الله على هذه الحواس، يخلق القلوب التي لا تعقل، ويخلق الأسماع والأبصار التي لا تسمع ولا تبصر. وقد يجعل الله الهداية لرجل لا يسمع بسمعه ولا يبصر بعينه طريقة، ولكن يكون من أفضل الخلق في الهداية والبصيرة، كما هو معروف من سير كثير من السلف من الصحابة والتابعين سلف الأمة إلى علمائنا المعاصرين، من هم من كبار العلماء فقدوا البصر لكنهم على قدر عظيم من بصيرة القلوب، وهم قادة الأمة يقودون الأمة بما رزقهم الله من العلم النافع، والناس يرجعون إليهم. فهذا مما يدل على عظيم قدرة الله في أنه يعطي ويمنع، وأن هذه الأسماع لا تغني عن صاحبها شيئا، ولو شاء الله هداية الرجل يفقد نعمة البصر ونعمة السمع ويكون مهتديا هاديا مهديا. عمن يملك السمع والأبصار، ملك الله لها بوجودها وبعدم، وهو قادر على عدمها، ويملك أيضا الانتفاع بها، أن يعطي العبد الانتفاع بها وقد يسلب هذا الانتفاع. فهذا مما يدل على قدرة الله على هذا الأمر. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت، المفسرون لهم عبارات في تفسير هذه الجملة. قالوا يخرج الحي من الميت، الحياة إما أن تكون حياة حسية أو معنوية. فقالوا الحياة الحسية أنه يخرج الحي من الميت، قالوا يخرج هذا النبات الحي من الحب الذي هو جامد ميت، فتنفلق النواة والحبة ويخرج منها هذا النبت الحي الذي ينمو. فهذا من إخراج الله عز وجل الحي من الميت. وقالوا أيضا من ذلك الميت هو البيضة، وإخراج الحي منها هو أن هذه البيضة تنفلق عما بداخلها وإذا به حي. وكثير من المخلوقات يكون وجود نسلها عن طريق خروج البيضة، ثم بعد ذلك تبقى ما شاء الله عز وجل إلى أن يخرج هذا العصفور من هذه البيضة. فهذا من إخراج الحي من الميت، لأن قشرة البيضة في حكم الجمادات، ولكن الله أخرجها، أخرج من باطنها هذا الحي. وقيل إن الحي هو الحياة المعنوية، فمعنى يخرج الحي من الميت أي يخرج المؤمن من الكافر، فالكافر كالميت والمؤمن كالحي، فيخرج الحي أي المؤمن من الكافر، كما ولد بعض الصحابة رضي الله عنهم من آباء كفار. إبراهيم الخليل هو ابن لذلك الرجل الكافر العتيد الذي أخبر الله عز وجل عنه وعن خبره مع أبيه مع ابنه وحرص إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على هداية أبيه إلى أن مات على الكفر. فهذا الخليل خليل الله أخرجه الله من صلب رجل كافر. واختلف في آزر والد إبراهيم، قيل هو أبوه المباشر وقيل جده، والصحيح أنه أباه، لأن الله عز وجل قال إذ قال لي أبيه، وهذا الأصل أنه يطلق على الأب المباشر. فهذا من قول العلماء، قالوا يخرج الحي من الميت المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي، قالوا هذا ظاهر أن المرأة تلد طفلا ميتا، وهكذا بقية الحيوان والحيوانات التي تلد، فقد يخرج هذا المولود ميتا، فأخرجه من حي، مولود ميت أخرجه من حي. وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الحي، ولا يخرج من الميت يعني شيئا. فهذه أربعة أقسام: ميت لا يخرج منه شيء، وحي يخرج منه حي، وميت يخرج منه حي، وحي يخرج منه ميت، القسمة رباعية. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل على الخلق، فالمشركون يقرون بهذا، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، من الذي يدبر الأمر؟ والأمر هنا هو أمر العباد، وكل ما من شأنه خلقهم وإيجادهم وأرزاقهم والإعطاء والمنع هو من الله عز وجل، هو الذي يدبر شؤون خلقه، لا شريك له في تدبيره، كما أنه لا شريك له في خلقه. ولهذا يقول العلماء نعمتان: نعمة الخلق نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فنعمة الإيجاد هي نعمة الخلق أن خلق هذه المخلوقات من العدم، ونعمة الإمداد هو التدبير، تدبير شؤون الخلق، يدبر شؤون خلقه، يعطي ويمنع ويعافي ويبتلي، يصح ويسقم، يهدي ويضل، كل ذلك من تدبير شؤون خلقه، لأنه حكيم عليم. وتدبيره لشؤون خلقه يرجع لحكمته، فإن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فهو حكيم عليم يدبر شؤون الخلق، لا شريك له في تدبير شؤون خلقه، وإنما الناس يتسببون في هذه الأمور. ولهذا الناس على طرفين ووسط، فمنهم من يعطل الأسباب ويقول تدبير الأمور بيد الله ولا يبذل الأسباب، وهذا تقصير في بذل السبب، ومنهم من يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا ويظن أن الأمور مرجعها إلى الأسباب، وهذا لا شك أنه قصور في التوكل على الله عز وجل. والواجب هو بذل السبب في تحصيل المصالح والتوكل على الله، فلا نعتمد على الأسباب ولا نعطل الأسباب، ونعتقد أن الله هو الذي يدبر شؤون خلقه، وأن أمورنا بيد خالقنا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كل ذلك بيد الله. فهذه الهداية وهذا الطعام والشراب أخبر الله عز وجل أنها بيد الله. الهداية تقوم بها مصالح الدين، والطعام والشراب تقومان بهما مصالح الدنيا، فأخبر الله عز وجل أنها بيده وأمرنا أن نسأل الله إياها لا نعتمد على السبب. والآن مع وجود الأسباب وتيسر الأسباب قد يغفل بعض الناس عن سؤال الله الرزق. موظف يعتمد على راتبه في آخر الشهر ويغفل عن التوكل، يظن أن الرزق هذا مضمون وأن الراتب مضمون سيأتي في آخر الشهر. فعلى الإنسان أن يدرك أن هذه الأمور كلها بيد الله، وأن الله قادر أن يسلب هذه النعمة. لا تعتمد على السبب ولا على الراتب ولا على التجارة ولا على الأموال الطائلة، إنما الأرزاق بيد الله. قادر الله عز وجل أن يسلب هذه النعمة في لحظة، وقادر أن يغير الله من حال رجل من حال سعة إلى ضيق، ومن حال غنى إلى فقر، والعكس أيضا، فهو على كل شيء قدير. والله عز وجل إذا قدر شيئا هيأ سببه، فالناس لا يدركون إلا الأسباب، ولكن وراء هذه الأسباب حكمة لله عز وجل في أنه يعطي ويمنع. فالإنسان يتوكل على الله في تدبير شؤون أمره ولا يعتمد على الأسباب، فيجمع بين فعل السبب والتوكل على الله عز وجل. قال الله عز وجل فسيقولون الله، أي الله عز وجل هو الذي يرزق، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الرزق ثم الخلق، وهو إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، ثم ذكر تدبير شؤون الخلق. ويلاحظ أن مصالح العباد مرجعها إلى هذه الأشياء الثلاثة: نعمة الخلق، ونعمة التدبير، ونعمة الرزق والعطاء. يعترف المشركون بهذا الأمر، فسيقولون الله، يعني الله هو الذي يرزقنا وهو الذي خلقنا وهو الذي يدبر أمرنا. قال الله عز وجل فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا عرفتم أنه هو الخالق الرازق المدبر، أفلا تتقون وتعبدون الله الذي تعترفون بأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر؟ فهذه من الدعوة، من دعوة الناس بتوحيد الربوبية إلى توحيد العبودية. أفلا تتقون في شرككم وفي عدم عبادتكم لله، أفلا تتقون الله بإخلاص العبادة لله وبإفراده بالعبادة والألوهية، كما أنه متفرد بالخلق والرزق والإيجاد وتدبير شؤون الخلق. فهذه الآية شاهد لما ذكر المصنف من أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون أن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر لشؤون خلقه، ومع هذا لم يدخلهم هذا في الإسلام. ما هو الدليل على أن هذا لم يدخلهم في الإسلام؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذا الاعتراف، ولم يقبل منهم هذا الإقرار بالربوبية، وإنما قاتلهم وتبرأ منهم وقامت العداوة بينه وبينهم، أخرجوه من أرضه وقاتلوه ورموه بالعظائم، ولم يقبل منهم الإقرار بالربوبية، بل أنكر عليهم وأخبر أنهم مشركون، ولم يقبلوا دعوته في توحيد الألوهية، حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هنا قامت الخصومة وهنا قامت المعركة بين الرسل وبين أقوامهم في توحيد العبادة. الرسل يدعون إلى إخلاص العبادة لله كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الذي جاءت به الرسل. وهؤلاء المشركون يقولون: نعلم أن الله هو الخالق الرازق، يقرون بالربوبية. أما العبادة فكانوا يعبدون غير الله، ولهم مشارب ولهم أهواء ولهم مقاصد. منهم من يقول: وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. منهم من يقول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لهم مشارب شتى، وكلهم مشركون إن لم يحققوا عبادة الله عز وجل. فهذه هي القاعدة الأولى، وهي دليل على أن هذا الأمر لما وقع من المشركين، وهو الإقرار بالربوبية بنص هذه الآية، لم يدخلهم في التوحيد ولم يدخلهم في الإسلام. ولهذا عاداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستباح دماءهم واستباح سبي نساءهم ورتب الأحكام على هذا الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهذا دليل أنهم إن لم يقولوا لا إله إلا الله فلا عصمة لدمائهم ولأموالهم، وإنما قاتلهم وسبى غنم أموالهم واستباح دماءهم وسبى نساءهم بأي شيء. لو كان هؤلاء قد آمنوا ودخلوا في الدين ما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا باتفاق العلماء أن البغاة والخوارج الذين دخلوا في أصل الدين إذا خرجوا على ولي الأمر فإنه لا تسبى نساءهم ولا يعاملون معاملة الكفار، وإنما يعاملون معاملة البغاة، كما فعل علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، ما سبى نساءهم وما كان يتبع مدبرهم وما كان يجهز على جريحهم، لأن الأصل في قتال هؤلاء هو درء فتنتهم. وأما الكفار فإنهم يقاتلون، فإن دخلوا في الإسلام فهذا هو المطلوب، وإن لم يدخلوا فإنهم يقاتلون. فمن مات مات على الشرك، ومن نجا فينجو في هذه الحياة، ومآله إن مات على الشرك إلى ذلك العذاب المهين وهو دخولهم النار. فهذه القاعدة الأولى، وهي تقرير لهذه المسألة. وإنما أورد المصنف رحمه الله هذه القاعدة لأن هناك من بعض مشركي هذه الأزمنة المتأخرة من يردد هذه الشبهة، فإذا طلب منه إخلاص العبادة لله قال: نحن لا نعتقد أن هؤلاء الذين نصرف لهم العبادة لله أنهم قد خلقوا ورزقوا، وإنما نعلم أن الله هو الخالق الرازق. ويقولون: إنما الشرك بأن نعتقد أن هناك خالق غير الله ورازق غير الله. فيقال: هذا التوحيد هو توحيد المشركين. المشركون كانوا يوحدون توحيد الربوبية، لكن ما نفعهم هذا. فلا يتحقق التوحيد إلا بهذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمن أتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة فليس بمسلم. ومن أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ولم يأتي أيضا بتوحيد العبادة فليس بمسلم. ومن أتى بتوحيد العبادة ولم يحقق توحيد الأسماء والصفات فليس بمسلم. بل لو أتى بتوحيد الأسماء والصفات توحيد العبادة وأنكر توحيد الربوبية فهو ليس بمسلم حتى يأتي بهذه الأنواع الثلاثة. هذا شرط الإسلام: توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الأربع. قال رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، لطلب القربة ممن؟ من الله، والشفاعة عند الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كما أخبر الله عنهم. فهذه شبهة عظيمة لبس بها الشيطان على هؤلاء، يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نتوجه إليهم بالدعاء لأنهم بيدهم الأمور وأنهم خلقوا ورزقوا، ولكن هذه الأمور نتوجه بها لهؤلاء لطلب القربة والزلفة من الله، نتقرب إلى الله بالتوجه لهؤلاء الصالحين، ونطلب أيضا شفاعتهم، نطلب منهم أن يشفعوا لنا، لا أنهم يملكون الجنة والنار ولا يملكون الحساب، لكن هذه إنما هي من قبيل التزلف لله عز وجل بهؤلاء الصالحين وبطلب شفاعتهم. هذه هي الشبهة العظيمة التي لبس بها الشيطان على هؤلاء. قال رحمه الله فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء هم المشركون الذين اتخذوا من دون الله أولياء وجعلوا هؤلاء آلهة يعبدونهم من دون الله ويصرفون لهم العبادة من دون الله. ما حالهم وما شأنهم؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما عبدناهم لاعتقادنا أنهم قد خلقوا ورزقوا والاعتقاد أنهم يستحقون العبادة، لكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه الآية أيضا متضمنة أنهم مقرون لله بالربوبية، ومقرون أن الله هو الذي يملك مقادير الأمور وبيده النفع والضر وبيده النجاة يوم القيامة، لكن يقولون نحن نتزلف لله عز وجل، يعني بهؤلاء الصالحين وبما يسمونه محبة الصالحين. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الجملة من الآية متضمنة الإنكار على هؤلاء. إن الله يحكم بينهم، يعني بيوم القيامة، فيما هم فيه يختلفون من هذا التنازع وهذا الاختلاف. ثم ختم الآية بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا دليل على أن هؤلاء جمعوا بين الكفر والكذب، كفار لعبادتهم لغير الله، كذبة لأنهم زعموا أنهم بهذه الطريقة يتزلفون إلى الله، وهذا من الكذب، لأنهم لو صدقوا الله عز وجل في التقرب إليه فإنهم إنما يتقربون لله بما شرع الله. ولهذا يقول العلماء ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب، وهذا أمر معروف بالعقل. من أراد أن يتزلف وأن يتقرب أو أن يرضي طرفا آخر فإنما يرضيه بفعل ما يحب، لا يرضيه بفعل ما يسخط، فهذا أمر مقرر عقلي.